امور شرعيه على امور غير مضبوطه، لا لغه على العرف، معلقه على العرف واعراف الناس تختلف فيها، مثل مثلا القليل والكثير، مثل اخونا تفضل فيه ضابط، يعني ما ادري هذا هل يجوز هذا التعليق؟ تعليق بمذهب العرف، تعليق على شيء غير مضبوط شرعا ما يجوز. قاعده فيها تعليق على شيء كثير وقديم ترد، يعني مثلا النقيض في احكام بعد التسليم في من نسي المسجد او الركعه مثلا، قالوا ان كان تذكر بعد وقت طويل من ضمن الاقوال او الوقت قصير، فالانسان يحتار بين الطويل والقصير، كذلك التتابع من يشترط الأستاذ هنا